إلا أن فيه مآلا حسنا. فالرمي بالقوس وتأديب الفرس يعني الجهاد وملاعبة المرأة يعني احنا هنا مش بنتكلم على انه بينوي الخير بذلك، لا، يعني يظهر الله اعلم انه حتى وان لم ينوي في ذلك الخير الا ان هذا ليس من اللهو الباطل. فكذلك ملاعبة المرأة فيه استقرار البيت واعطاؤها حقها من الترويح عن النفس. خلاص. قال فما أعان على اللذة بعدت لكم أنا من يومين ثلاثة إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف لعائشة لتشهد لهو الإيه الأحباش، يقف يسترها وهي تقف تبص من وراء ظهره وما يمشيش لغاية ما تقضي نهمتها. ذلك هو المحمل بأعباء الأمة وراء دعوة وراء مشاكل ناس وراء عبادته وراء وهو الموصول بربه عز وجل، ومع ذلك ما يفوتوش حق الايه المرأة انه يقف هي نفسها تبص على لهو الاحباش. وبعدين النبي كان كم سنة وعائشة كم سنة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عائشة، فازاي راعي نفسياتها هي يعني ايه المرأة الصغيرة السن احتياجاتها غير احتياجات المرأة الكبيرة، وهو كمان بقى مش مرأة كبيرة هو رجل كبير يعني هو بنظرته هو يعني ايه ممكن يقول كلام لو واحد مننا يعني مش النبي عليه الصلاه والسلام يعني ممكن يقول لامراه ايه الهيافه اللي انت فيها دي ما تكبري كده وتعقلي الكلام ده اللي بيقال. فالنبي ما يعملش كل ده عليه الصلاه والسلام، لا. وبعدين في بعض الروايات هو اللي يقول لها ايه تريدين ان تنظري، يعني هو يعني مش بس يعني هي تيجي تقول له انا عاوز ابص، لا ده هو فاهم نفسيه المراه. فملاعبه المراه على كل حال فيه استقرار البيت واعطاؤها حقها. فما أعان على اللذة المطلوبة، فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. فصل. في هذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب اللي هو كنا بنتكلم عليه بقى، حب الله عز وجل، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نعني المحبة الخاصة وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله، ولا لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله. فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما، يعني النبي وإبراهيم عليهما السلام حبهم لربنا غير حب أي حد لربنا. فهذه المحبة التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف وتسخي البخيل وتشجع الجبان وتصفي الذهن وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وعرفنا الصور هنا المقصود بيها مش الصورة يعني، لا، أي شيء في الدنيا هو صورة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها، يعني من أحب الله وأحب رسوله، من خير سرائر العباد، كما قيل سيبقى لكم في مضمر القلب والحشى سريرة حب يوم تبلى السرائر. وهذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله القرآن، فإنه من علامات محبة الله. أحوالنا إيه مع المصحف يا جماعة؟ وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن، فانظر إلى محبة القرآن من قلبك والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ يبقى انظر إلى حالك مع المصحف تلاوة وحفظا ومراجعة وتدبرا وفهما وورد تفسير و الأعلى والأجل من ذلك كله عملا كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وكل واحدة من هذه لا تغني عن أختها. اللي بيقرأ يبقى له ورد حفظ، واللي بيقرأ ويحفظ يبقى له ورد مراجعة للقديم، واللي بيعمل التلاتة يبقى يدخل التفسير، واللي بيعمل كل ده يشوف أحواله إيه، يعرض أحواله على المصحف، وهكذا. قال درجات بقى الهجر للمصحف اللي ذكرها ابن القيم، مش فاكر وصلهم كم درجة. طيب يلا نكمل. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. فرفع رأسه، يعني ابن مسعود رفع رأسه، فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء. وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحب السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشوته في سماع الأبيات دون سماع الآيات، وفي سماع الألحان دون سماع القرآن، وهو كما قيل تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوان. يعني إذا رأيت ذلك فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه، وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء. طبعا من المغرور هنا غلاة الصوفية، هؤلاء من يقصدهم ابن القيم في هذا الكلام، لأن المغرور هنا مش اللي بيسمع أغاني من الناس دلوقتي، لا، بس غلاة الصوفية كانوا ربما جلسوا يستمعون لمثل هذه الأمور ويقولون تقربنا إلى الله عز وجل، ويسمعوا التشبيب والحب والبتاع والغرام، ويقول لك إحنا قلوبنا بتتحرك لربنا، لحب ربنا، فهو يرد على هؤلاء. وممكن إحنا بقى نحمل الكلام، هو ابن القيم قطعا يكلم هؤلاء، لكن إحنا ممكن نحمل الكلام على اللي دلوقتي بيعمل بيعك ويعمل كل حاجة ويقول لك ربك رب قلوب، أنا قلبي نظيف، فنقول له في دلالات على نظافة القلب وعلى طهر هذا القلب، اللي هي دي بقى، انك تحب القرآن مش تحب الألحان، ان قلبك يطرب للمصحف ولكلام الله مش لكلام فلان وفلان. واضح يا جماعة؟ اللي يعنينا احنا ملناش دعوة بغيرنا، نبص لأحوالنا ونعرضها على الكلام ده عشان نشوف احنا فين من حب ربنا ومن حب القرآن. ففي محبة الله وكلامه ورسوله أضعاف وأضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه. بل لو تفتكروا كان في إيه درس كده غرزنا فيما يعني إحنا بدأنا وبعدين ما عرفناش نوقف. قال اللي هو كان فيه فوائد العشق والمنافع والكلام أي كلام ده. قال بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويشوق المحب إليه، إلا هو حب ربنا وحب النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي بقي لك. فصل. وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها. إحنا طبعا النسوان كلمة عربية، علشان بس إحنا إيه دلوقتي هذا اللفظ يعني إيه ممكن ربما استبشعه البعض، لكن هو لفظ عربي. وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتن الله سبحانه بها على عباده، فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. وقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهلها فإن ذلك يرد ما في نفسه. يعني ربما الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته فيعني تمنى مثلا قضاء الوطر منها فليأتي أهله. هذا معنى الحديث. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، يعني كي تتسلى عن هذه المرأة التي أعجبتك تتسلى عنها بجنسها يعني جنس النساء، كما يقوم الطعام مقام الطعام. شوف أنت رايح تاكل وجعان ودخلت المطعم، رايح بقى طالب كباب وكفته وريش وحاجات كده وبعدين داخل بقى لو اتحط قدامك خروف هتاكله مش كده، ونفسك رايح على الاكل ده اللي هو انت داخل بقى شامم ريحه المشويات وانت داخل المطعم هتموت على المشويات دي، يقوم هم يعملوا لك ايه؟ اول حاجه ينزلوا لك ايه؟ العيش والسلطه. تبتدي تاكل عيش وسلطه، شويه تلاقي نهمتك للمشويات ابتدت تقل، ما هياش نهمتك وانت داخل المفروض، يعني لو بنكلم بني ادمين طبيعيين يعني خلاص بطنك اتملت شويه او يعني اتملت شيئا ما، فابتدت نهمتك للمواضيع التانية دي اللي هي الحاجات الحلوه بقى اللي انت داخل عشان اصلا مش هتروح خالص لكن بتقل. ليه؟ انت كسرت جوعك. خلاص. قال كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته له، يعني ينقض، قد ينقض يعني ينقض ولا بقى ينقص مثلا وهو في تصحيف مش عارف. وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح، وقلت لكم قبل كده لم يرى للمتحابين مثل الإيه؟ مثل النكاح أثر ورد يعني، وبعضهم رفعه وبعضهم ضعفه مرفوعا، لكن على كل حال هذا برضو إيه الأحوال تشهد بصحة ذلك، من ابتلي بالحب يروح يتجوز اللي إيه. كما في سنن ابن ماجة مرفوعا لم يرى للمتحابين مثل النكاح، فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا. يعني اللي يحب واحدة اللي يعشقها يروح يتجوزها، ده الدواء، هيكرهها على طول لا طبعا مش ده يعني مش ده الدواء انه هيكرهها بعد الجواز، لا مش كده يعني بس خلاص يعني هيكون ظفر بمحبوبته. قال وبه تداوى داود عليه السلام ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته له، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا، مش وقت بقى ندخل في قصة داود. وأما قصة زينب بنت جحش فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، وهو يأمره بإمساكها، يعني النبي يأمر زيدا بإمساكها، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن زيدا مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها زوجة ابنه، يعني ابنه من التبني، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك، فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله بنفسه. وزينب كانت تفخر على زوجات النبي بذلك، تقول زوجكن آباؤكن وزوجني ربي. وعقد قال زوجها أو نكحها من رسوله بنفسه، وعقد النكاح له فوق عرشه. يا سلام. وجاء الوحي بذلك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عقد على زينب عقدا كالذي يعقده الناس، يعني شرف ما بعده شرف، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا أعلى، يعني قرة عين النبي الصلاة أعلى من مجرد الحب يعني. لكن على كل حال إحنا ده كله هو يسوقه ابن القيم على أن الرجل الذي أو حب النسوان كما ذكر هذا من طبيعة البشر. هذا لفظ الحديث: لا ما يرويه بعضهم حبب إلي من دنياكم ثلاث. لا مش كده، ماشي معلينا. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك، فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسوله ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء، كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحبها جرى وتسرى بها. وهذا داود كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوج بها فكمل 100. وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عارف ابنه ولا أنه، وبرضو فيها تصحيف، لأن اللي أنا حافظه أن سليمان كان ليه قصة كده: لأطوفن الليلة على كذا. هو سليمان نفسه هو هنا بيقول: وهذا سليمان ابنه كان يطوف. لعلها إنه كان أو أنه كان، والله أعلم مش عارف. سليمان له قصة يعني أنه قال: لأطوفن الليلة على مش عارف على 90 امرأة أو حاجة زي، أو 70 امرأة، تلد كل منهن مجاهدا في سبيل الله، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة، ولدت نصف رجل، نصف إنسان أو حاجة زي كده، في يعني في أثر كده، لأنه لم يستثني. يعني على كل حال، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال: عائشة. طبعا عائشة هو أحب الناس إليه مطلقا خديجة مطلقا، لكن عائشة وقتها كان عائشة، لأن خديجة كانت ماتت، ماشي؟ آه ممكن برضو مصحصح أنت يا عمر ما شاء الله. طيب، وقد سئل رسول الله، جزاك الله خير شوهندس محمد، برضو جميل، والناس كلها مصحصحة، أنا الوحيد اللي نايم. طيب الحمد لله، ماشي ممكن صح كده، انتوا مظبوط. طيب قال يبقى وهذا سليمان ابنه يعني ابن داود، جزاكم الله خيرا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احب الناس قال عائشه، يعني وقتها، انما هو كان بيحب خديجه اشد من عائشه، وعائشه ما غارتش من حد غيرتها من خديجه، مع انها كانت ماتت، يعني كانت تذكر خديجه عائشه تغير. مع ان خديجه كانت ماتت. رضي الله عن عائشه وعن خديجه، وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. لا ما ينفعش تقول كده، امسح الكلام ده. رضي الله عنهن وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. قال وقال عن خديجه: إني رزقت حبها، فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء، إما على معنى أن النبي هو خير هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، لأنه والنبي أكثر هذه الأمة نساء، أو على المعنى المتبادر للذهن يعني. وقد ذكر الإمام أحمد، إحنا إن شاء الله يعني خليها مفاجأة بس، يعني هناخد عشان يا جماعة الكلام ده بيحدث إشكالات، ماشي. وبعض الناس بياخد الكلام ده ويروح يطير بيه، وله فاهم دين ولا فاهم، لا فاهم دنيا ولا فاهم ولا فاهم اي حاجه، بس انا مش عاوز اطول في المساله دي هنا. ويروح يخرب بيته، ويروح يدمر اسرته، ويروح يعمل المهم. يعني خلونا هنتكلم في ده، يعني لعل الرساله اللي جايه هبعت لكم بقى ان شاء الله ايه، يعني فويس كده اقول لكم انا كنت ناوي على ايه، وبعدين هنعمل ايه لغايه رمضان وكده. بس ممكن يبقى الرساله الجايه هيكون فيها جزء كبير هنتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله. قال: وقد ذكر الامام احمد ان عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، يعني جارية حسنة. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسيبة، عفوا الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوضع، بخلاف الأمل مشترى. والفرق بينهما أنه لا يتوهم انتساخ الملك في المسبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره، يعني مش وقت هذه الأحكام. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت، وذلك في قصة مغيث وبريرة، فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه، فقال لها: لو راجعتيه. صلى الله على نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها، صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه. ما راحش قال له استرجل، ما راحش قال له أنت فاسق، ما راحش قال له الرجل لم يفعل حراما خلاص، يعني مش بس قلبه هيعمل فيه إيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما لا أملك، يعني الحب. وقد قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون في العشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن، كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان. شوفوا يا جماعة، ده اللي كنت نبهتكم عليه، قلت لكم بالذات المتصدر لدعوة ولا لم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس. خلاص الغلظة اللي في بعض الناس دي، لا يعني ايه، لا هي دين ولا هي اي حاجة، ماشي. ما نشجعش الناس على الحرام، لكن في نفس الوقت ما يبقاش عند الناس غلظة كده شديدة. انا الحقيقة ما بقاش بالنسبة لي مش مفهومة، يعني ما بقاش فاهم ايه الغلظة دي وازاي يعني القلوب عاملة كده. يشفعون في العشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن، كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان. وكذلك علي أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل، فقال له: ما قصتك؟ قال: لست بسارق، ولكني أصدقك، تعلقت في دار الرياحي خودة يذل لها من حسن منظرها البدر، لها في بنات الروم حسن ومنظر، إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر. فلما طرقت الدار من حر مهجة أتيت وفيها من توقدها الجمر، تبادر أهل الدار لي ثم صيحوا: هو اللص محتوما له القتل والأسر. راح يشوف يعني إيه، راح يسارقها النظر، فراح هم اللي طلعوا له مسكوه قفشوا فيه قالوا إيه حرام. فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له، وقال للمهلب ابن رياح: اسمح له بها. فقال: يا أمير المؤمنين، سله من هو. فقال: النهاس ابن عيينة. فقال: خذها فهي لك. يعني علي شفع لهذا الفتى أن يأخذ تلك المرأة التي أسرته وأخذت لبه. واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا، فسمعها يوما تنشد أبياتا منها